بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستسقاء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فقال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعا. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة مثل الجو، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. فذكر الإمام البخاري رحمه الله وترجم هذه الترجمة: من تمطر في المطر، أي تعرض للمطر عند وقوع، أي تعرض للمطر عند وقوع، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: حتى يتحاضر على لحيته، حتى يتحاضر على لحيته. فعلى ذلك لم يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المطر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك المطر حتى كان يتحاضر على لحيته، كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، وكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه. وبين أنس بن مالك رضي الله عنه أن قحط جدب أصاب الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وهو يخطب على المنبر قام عربي وقال: رسول الله، لك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، دعا وهو على المنبر بعدما رفع هذا الرجل الشكاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن دعا دعاء الاستسقاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فنزل المطر على الفور، فاستجاب الله عز وجل ونزل المطر على الفور حتى كان المطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يعني ظل جمعة كاملة إلى الجمعة التالية حتى قام هذا العربي أو رجل غيره فقال: رسول الله، تهدم البناء وغرق المال. قلنا ذاك نتيجة غزارة وشدة الأمطار التي نزلت بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذه المرة دعا هو على المنبر وكان يستدبر القبلة ولم أيضا يقوم بتحويل الرداء ولم يصلي أيضا صلاة الاستسقاء، ولكنه اكتفى بالدعاء لانشغاله بالجمعة. في الروايات السابقة والتراجم السابقة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وبالتالي استقبل القبلة ودعا وحول الرداء ثم صلى ثم صلى. يبقى دي صلاة الاستسقاء، وأن صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وصلاة الاستسقاء لما بيكون فيه جدب وقحط. وذكرنا أن الإمام بيتواعد مع الناس أن يخرجوا في يوم يعينه الإمام، وأيضا بيدعو الناس إلى الإقلاع عن المظالم أو رد المظالم، الإقلاع عن المخالفات عن المعاصي أيضا أن يلازموا بين الاستغفار والتوبة، لأن المطر ما منع إلا كنتيجة للمخالفة، نتيجة للمخالفة. فعلى الإمام أن يقوم برد المظالم، وكذلك يدعو الناس إلى رد المظالم والإقلاع عن المخالفات وأيضا المعاصي والأثام، وأيضا يأمر الناس أن يلازموا بين الاستغفار والتوبة، أن يستقيموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن صلاة الاستسقاء ليس لها أذان وليس لها إقامة، وكذلك ليس لها نداء، لا يعني الإمام لا ينادي على الصلاة، الصلاة جامعة كما سنعلم في صلاة الكسوف، ولكن هو يوعد الناس أن يخرجوا في يوم ما. قلنا الآن ما منع القطر من السماء إلا بسبب المخالفات، سواء كانت المخالفات دي ارتكاب أثام أو معاصي أو تقصير في الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى الفور استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشكاية، ثم رفع يديه رفعا شديدا ودعا ربه سبحانه وتعالى حتى ما نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أنس بن مالك حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيتي، قلنا من غزارة ومن شدة المطر. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد غد والذي يلي إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي رجل غير، فقال رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فقال الله لنا أن يمسك الماء. يبقى الجمعة التالية يبقى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكي لإمساك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، وبالتالي اللهم على الأكام والإجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يبقى هذه المناطق تستفيد بالماء، ثم يعود بركة هذا المطر وتلك الثمار والزروع على الناس على الناس. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة مثل الجو حتى سال الوادي. قال شهرا، قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجو. يبقى نقول نتاج هذا المطر كانت ثمار وكانت أيضا زروع وأيضا حبوب وزروع كنتيجة لهذا الغيث. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسب ثوبه حتى يصيبه ذلك المطر، وكان يقول هذا حديث عهد بربي، هذا حديث عهد بربي، دي آخر يعني حاجة نزل من السماء، دي آخر حاجة نزل من السماء، فلذلك كان بيحسب الثوب قلنا حتى يصيب أو هذا البدن يعني يصل إليه المطر، وكان يقول هذا حديث عهد بربي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال باب إذا هبت الريح، قال باب إذا هبت الريح، فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما كان بتشد الرياح كان يعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقعد حتى تسكن الريح أو ينزل المطر. وكان السبب في ذلك أن هناك من عذب بالرياح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيرى الرياح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. ولما كان يسأل عن ذلك يبين أن هناك من عذب من الأقوام السابقة بالريح كعاد، يبقى عاد كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى سلط عليها هذه الرياح، يبقى أهلكوا بريح صرصر عاتية، أهلكوا بريح صرصر عاتية، يبقى عاد يبقى هلكت بالريح كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان في غزوة الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يبقى لكن الريح التي سلطت على عاد أهلكت عاد كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم صرعا، يبقى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يبقى كانت الريح بترفع الرجل ثم تكب الرجل على أم رأسه ثم تكب الرجل على أم رأسي. كانت ريح شديدة وما هلكت عاد إلا بالريح العقيم، بهذه الريح الصرصر الصرصر العاتية. قال إذا هبت الريح عرف ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يسكت حتى يسكت الريح أو ينزل المطر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صرت بالصبا. فقال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرت بالصبا وأولكت عاد بالدبور. يبقى ريح الصبا اللي هي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سلطت على الأحزاب لما اجتمعوا من أجل استئصال الإسلام والمسلمين، فعلى ذلك ما رحلوا عن أماكنهم إلا بعدما سلط الله عز وجل عليهم هذه الرياح الشديدة التي كانت تقلع خيام هؤلاء، كانت تقلع خيام هؤلاء حتى رحلوا من ذلك المكان. غير بقى الدبور اللي هي الريح العقيم اللي هي سلطت على عاد فأهلكت هؤلاء القوم، فأهلكت هؤلاء. لذلك قال نصرت بالصبا. يبقى النصر اللي كان لما سلط الله عز وجل هذه الرياح على الأحزاب وبالتالي تركوا هذه الأماكن ورحلوا ورحلوا، وأولكت عاد بالدبور اللي هي الريح العقيم اللي هي سلطت على عاد حتى هلكوا حتى هلكوا. فترى قوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال ما قيل في الزلازل والآيات. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال ها قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قر الشيطان. فبيذكر هنا الزلازل والآيات. الآيات كما سيأتي الكتاب التالي كتاب كسوف، إن كسوف الشمس أو خسوف الشمس والقمر هي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى آيات إحنا كيف نتعامل مع هذه الآيات؟ يبقى دي آيات إحنا قد يظن البعض أنها ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية كما بيتعامل معها الكثير من الناس، لكن هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ما قيل في الزلازل والآيات. يبقى الزلازل يا ترى كيف نقابل هذه الأحداث، وإذا كان أيضا الآيات كانت تتمثل في كسوف أو خسوف الشمس والقمر كيف نستقبل الآيات. يبقى السنة بتعلمنا كيف نستقبل هذه الآيات، ما تبقاش ظواهر كده كما يقولون ظواهر طبيعية ودي نتيجة حركة قشرة الأرض وبالتالي الزلازل أو حركة كذا وكذا، نقول ده تفسيرهم، لكن نعلم أن هذه آيات أرسلها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي كيف أتعامل أنا مع تلك الآيات. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يبقى دي علامات من علامات الساعة وأشارات من أشارات الساعة. أولا قبض العلم، قبض العلم يبقى المقابل بتاعه ظهور الجهل كما ورد ذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل. يبقى لما بيقل العلم بيظهر الجهل، والعلم بيقل بموت العلماء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا ترى كيف هيقل العلم؟ هل يا ترى ما في الكتب كده هيرفع؟ الآيات اللي في المصاحف هترفع؟ لا أبدا، دي هتبقى بين أيدينا ولكن لا نعلم كيف نتعامل معها، أو يكون الناس في غفلة ويكون منهم التولي والإعراض. والعلم بينقص بموت العلماء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ولكن حينتزع العلم بموت العلماء، بموت العلماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمنا كيف نتعامل مع الآيات، كيف نتعامل مع النصوص، كيف نتعامل مع المنهج. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي أدوات أعطانا الله عز وجل إياها، وبالتالي على ذلك يستعمل الإنسان أدوات في الحصول على العلم. لكن حيقل العلم، يقل العلم. وقلنا معاني طبعا موجودة، دي الكتب طبعات فاخرة وهذه مصاحف أيضا مزخرفة وطبعات فاخرة، ولكن على ذلك حنجد ظهر الجهل وقل العلم، ودي من أشراط الساعة ومن علامات الساعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقل العلم ويظهر الجهل هتبقى فيه انتهاكات لحرمات الله سبحانه وتعالى. كيف تنتهك الحرمات؟ يبقى كنتيجة انتشار الجهل، يعني جهل الناس بأمر الدين، يعني جهل الناس بأمر الدين. قلنا زي بالضبط كده مجالس العلم تعقد، لكن هتجد قلة قليلة هي التي تهتم بذلك الأمر. أين باقي الناس؟ هنجد يعتزلون عن مجالس العلم. يبقى مجالس العلم موجودة موجودة، ولكن يا ترى الجهل هيكون إزاي؟ كيف يكون ذلك الجهل؟ يبقى مع أن مجالس العلم تعقد لكن تجد قلة قليلة من يواظبون على ذلك أو يهتمون بذلك الأمر أو يهتمون بأمر دينهم. حتى من تعلم حنجد أنه قلما من يطبق، قلما من يطبق ما نتعلمه من أحكام أو حكم أو عبر أو عظات أو إرشادات توجيهات من نصوص الكتاب والسنة. يبقى حتى تجد يعني قلة قليلة بتتعلم، وحتى اللي بيتعلم مش الكل بيسعى للتطبيق، لكن حنجد قلة قليلة أيضا تسعى إلى التطبيق وامتثال ما تتعلمه من كتاب ربي أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف يحفظ العلم؟ مش العلم يحفظ كده ان احنا نحفظه حفظا، يحفظ العلم بالامتثال، يعني يحفظ العلم بالامتثال. يبقى احنا بنحفظ العلم ازاي؟ احنا بنظن ان احنا نحفظ العلم عن طريق حفظ النصوص. يبقى ده حفظ النصوص، ده احنا حفظنا الالفاظ، يبقى حفظنا النص، لكن يتبقى ان احنا نقوم بحفظ النص عن طريق الامتثال والتطبيق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. يبقى قبض العلم مقابل هذا الأمر يبقى ظهور الجهل وفشو الجهل وتكثر الزلازل. يبقى دي أيضا من أشراط الساعة، عن الساعة تكثر الزلازل. قال يتقارب الزمان، ويتقارب الزمان هنجد كده الوقت بيمر سريعا جدا كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشراط الساعة تقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق الساعة. فزي ما بنحرق عود كبريت كده، يبقى شوف حرق عود الكبريت ياخد قد ايه؟ ياخدش شيء، هاي الساعة تمر علينا كده. يعني تخيل بقى يبقى تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، سنة كالشهر. اللي احنا كنا بنعمله في شهر كده يبقى هنتممه في سنة. طبعا لا شك ان ده بتنزع بركة هذا العمر، يعني العمر ده بيبارك فيه عن طريق الاعمال، لكن العمل اللي احنا بنأديه في شهر هنأديه في سنة ونقول ما فيش وقت، والعمل اللي احنا نقضيه في الاسبوع هنقضيه في شهر هنقول ما فيش وقت. يبقى السنة كالشهر بالضبط كده، الاعمال كنا بنتممها في شهر هنتممها في سنة، ونحس ان احنا مش مهدرين وقت ولا حاجة، مش ضاعين وقت. لكن ده من تقارب الزمان، تقارب فعلي، وتقارب أيضا عن طريق نزع البركة، عن طريق نزع البركة. يبقى تقارب كده ملحوظ، كلنا بنحظ هذا الأمر، يعني ده أمر ملحوظ إن الزمان فعلا بتقارب. يبقى حنجد إن الأيام بتطوى كده، والأسابيع بتطوى والشهور بتطوى والسنوات بتطوى طيا كده، يعني هي فلت انسلت ما بين أيدينا، انسلت كده السنة السابقة مضت كده، نقول دي كالومضة كده يعني انسلت ما بين أيدينا، افتلتت مننا. فيا ترى حصيلة الأعمال دي هتجد يعني أمر زهيد جدا. فده تقارب الزمان، تقارب فعلا حقيقي، إن الزمان بتقارب، وتقارب أيضا عن طريق نزع البركة من الأوقات، يبقى حتى يكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك لابد إيه أن نلحظ هذا الأمر، وهي علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة، ودي أيضا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأمور الغيبية، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى حدث بأمور غيبية حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سنفهم أمتي لم أرهما، يبقى الكلام ده حدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علم من أعلام النبوة، وأيضا شريطة من أشراط الساعة. قال لو تظهر الفتن، تظهر الفتن، الفتن بقى بكل أنواعها. قال ويكثر الهرج، هو القتل، القتل، لا القاتل يعني يعلم فيما قتل، ولا القاتل يعلم فيما قتل، ولا المقتول يعلم فيما قتل. يكثر الهرج، القتل، القتل، ليس قتل المسلم للكافر، ولكن قتل المسلم للمسلم، ولكن قتل المسلم للمسلم، ودي أيضا من الأمور اللي احنا بنشاهدها، يكثر الهرج وهو القتل، القتل. لذلك قال عبادة في الأرض كهجرة إليه، عبادة في الأرض كهجرة إليه، يبقى قبض الإنسان على دينه كما بيقبض الإنسان على قطعة من الجمر، قطعة من الجمر، وقلنا مش بيجد من يعين الإنسان على طاعة رب سبحانه وتعالى أو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. الفتن من حول الإنسان كثيرة جدا، يبقى ويكثر هرجه والقتل، القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يبقى نقول يبقى في نهاية الزمان كده هنجد أن الرجل يحمل الزكاة فلا يجد من يأخذ منه الزكاة، لا يجد من يأخذ منه الزكاة، يبقى المال هيكثر المال. هذه علامة أيضا وشريطة من أشراط الساعة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكثر المال حتى يعني يبحث الرجل عن من يأخذ منه ذلك المال فلا يجد، فلا يجد. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة منها هنا، وكان يشير إلى المشرق، قال الفتنة من قبل المشرق، فتنة من قبل المشرق، قال أكثر فيها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنه شكركم، قال ابن عباس رضي الله عنه شكركم. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بي الكوكب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يبقى المطر ده، يبقى هذه الأمطار كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله الرواية الترجمة التالية آخر ترجمة ذكرها تحت كتاب الاستسقاء، قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. يبقى الرياح دي مسخرة، وكذلك أيضا نزول المطر ده مسخر، أمر مسخر، يبقى لا تتحرك السحاب إلا بأمر من ربها سبحانه وتعالى، ولا ينزل المطر إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن البعض بيظن كده أن الكواكب لها تأثير في الكون، التأثير في الكون، وبالتالي يقول يعني مطرنا بنوء كذا وكذا، دي نوى نقوله ممطرة، هذه نوى ممطرة. فعلى ذلك نقول لو الأمر ده احنا اعتدنا في هذا التوقيت بيأتي ذلك المطر، لكن يقين المسلم يعلم أن ما فيش ذرة تتحرك إلا بأمر ربها سبحانه وتعالى، في ذرة كده تتحرك إلا بأمر ربها سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ كان من علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك نعلم أن في ذرة في الكون كده تتحرك إلا بأمر ربها سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي قدر ذلك. من يقرأ كده عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، يعني فيش ورقة كده من ورق الشجر، شوف على كسر بقى الأوراق اللي بتتساقط دي، يا ربنا سبحانه وتعالى الذي يقدر متى تسقط وعلى أي الوجهين تسقط، كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زيد بن خالد الجهني، دائما لما نتذكر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه دائما كده نتذكر قصة السواك. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه لما سمع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فكان زيد بن خالد رضي الله عنه وارضاه يعني يضع السواك موضع القلم من الكاتب، زي ما الكاتب كده بيضع القلم في الأذن، هو كان بيضع السواك كده، كان يضع السواك موضع القلم من الكاتب، فإذا قام الصلاة استنى ثم رده مرة ثانية. التمثيل التطبيق الفوري للصحابة، لم يتباطأ حال الصحابة كده، لم يتباطأ. لذلك كما تقول لنا عائشة رضي الله عنها في ترحمها على أهل الأنصار، على نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فاعتجرنا بها، يعني أول ما نزلت آية الحجاب أي يعني المرة تأخذ أي حاجة أمامها وعلى طول يعني تلف رأسها بذلك الأمر على الفور كده، مش هتستنى لما تجيب كذا أو كذا أو كذا، لا ده التطبيق الفوري. فأدي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه مجرد أنه سمع للرواية فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، فعلى ذلك اتخذ سواكا، وكان يضع السواك موضع القلم من على أذن يعني موضع القلم من الكتف، وبالتالي إذا قام استنى ثم رده مرة ثانية، يبقى على طول يعني حاضر، ما فيش سنة تفوت بعد كده، يعني ما فيش سنة تفوت. أول ما يسمع هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونعى عن كذا، التطبيق الفوري من الصحابة رضي الله عنه. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، كان في مطر يعني في الليلة السابقة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فصل الكلام، قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. يبقى ده أمر العقيدة أمر هام جدا، يعني أمر ممكن الإنسان نتيجة الجهل بمسائل الاعتقاد ممكن هو يظن أن يعني الكواكب لها تأثير في حركة الكون ولها تأثير اللي في نزول المطر، يعني ممكن يظن ذلك. قلنا ليه؟ لأن هو يعني دي معلومات وبيقرأها عن طريق الصحف أو المجلات أو مثلا في المرئيات أو غير ذلك، فهو أكثر الناس يأخذون الدين من هذه الأماكن، وبالتالي ممكن هو يعرفش دي مسألة دينية ويعني لا ينتبه ويظن دي من الظواهر الطبيعية، يعني دي من الظواهر الطبيعية، وفعلا كل سنة يحدث ذلك الأمر، فبيستقر في داخله أن دي من الظواهر الطبيعية، وان ايضا الكواكب حركه الكواكب لها تاثير في ذلك. ده نتيجه الجهل، نتيجه هو لم يتعلم امر الاعتقاد. دي مساله يعني احنا ممكن مساله بنستهين بها، ولكن يعني انظر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لصحابه اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وفصل الكلام فقال اما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، رحمات من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا في مسألة السقى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا، ليه بيطلب كده؟ لا يطلب هذا المطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى عارفين احنا ان هذا الكون يعني لا تصرف لأحد في ذلك الكون، ولكن ذلك لله سبحانه وتعالى دون سواه. ولذلك احنا بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لما يكون في جد بقحط، تطلب هذا المطر والسقيا بمن؟ من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن تصريف الأمور بيده جل في علاه. قال فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الاستسقاء، وعلى باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. ويعني ختم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. هذه أمور كلها أمور عقدية، كلها أمور عقدية تستقر المعاني دي داخل النفس. ولولا أن احنا أساسا نقل ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى علينا أن نتعلم هذه النصوص، كان ممكن الإنسان يكون على جهالة وتكلم بما تكلم به الناس من جهل في هذا الأمر. ولكن المسألة في النهاية كده تستقر داخل النفس. فختم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب قال لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمون إلا الله. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمون إلا الله، وتلا يعني هذه الآية الأخيرة من سورة لقمان. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لذلك قال مفتاح الغيب، وعنده مفاتح الغيب. إيه مفاتح الغيب؟ قال في خمس لا يعلمون إلا الله، وتلا الآية وبين في هذه الرواية لا يعلم أحد ما يكون في غد، يبقى لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول طب دلوقتي بيكتشفوا كده، يبقى ببداية الحمل ده ذكر أو أنثى، لكن نقول له يا ترى عمره قد إيه، طب رزقه، طب يبقى أجله، وشقي ولا سعيد. كل ذلك لو اجتمعت يعني البشرية بأسرها أو الخليقة بأكمالها من أولها إلى آخرها لا تستطيع أن تعلم. يعني هذا الجنين الذي يكون يا ترى حيبقى شقي ولا سعيد، طب أجله قد إيه، رزقه. يبقى لما معلوم أن الجنين لما يصل إلى 4 أشهر الله عز وجل يرسل ملك، هذا ملك ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، يكتب رزق هذا الجنين، يكتب أجله، يكتب هو ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد. يبقى شقي أو سعيد، ولا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فقال ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، سواء كان من المكاسب الدنيوية أو المكاسب اللي هي في الحسنات والسيئات. يما أن هي أساسا ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، رزق الإنسان ده رزق أساسا، لا يعلم هذا الرزق للرب سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في غد إلا الرب. ده بالإضافة أيضا ما يكسب من سيئات أو حسنات، وما تدري نفس بأي أرض تموت، متى تأتينا أو يأتينا الموت لا ندري، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وده الشاهد من الكلام، ولا يدري أحد متى يجيء المطر. يبقى ده كله بأمر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل سخر لنا. يبقى الكون ده مسخر لنفع الإنسان وليسرع الإنسان أن يقوم بالمهمة التي خلق من أجلها، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لنا هذا. فلا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. ثم يفتتح الكتاب التالي وهو كتاب الكسوف. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف، ثم ذكر أولى التراجم. قال باب الصلاة في كسوف الشمس. يبقى لما يكون في جدب وقحط في صلاة اللي هي صلاة الاستسقاء لطلب السقيا، لما بيكون كسوف القمر أو الشمس أو خسوف القمر أو الشمس، يبقى عند ذلك أيضا بنفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة بصلاة الكسوف، ولها أيضا هيئة بتؤدى بها تختلف عن الصلاة العادية. كل ركعة فيها ركوعين وفيها قراءتين، وطبعا السجدات كما هي، يبقى كل ركعة يبقى فيها ركوعين وقراءتين، ولكن السجدات لا تتغير. كان التغيير كده احنا معلوم بنركع ويبقى بنقرا وبنركع بنرفع بعد كده بنسجد، يبقى دي الصلاه المعتاده عندنا. لكن صلاه الكسوف ده هنقرا قراءه طويله نركع ركوع طويل ثم نقوم نقرا قراءه طويله ونركع بعد كده ايضا ركوع طويل وبعد كده بنسجد. يبقى هذه الركعه اهي بتكون من كل ركعه ركوعين، زي ما بتكون سجدتين بتكون ركوعين وتكون ايضا من قراءتين. دي صلاه الكسوف، ودي الصلاه مرتبطه بظاهره، فكان فيها التطويل في القراءه، فيها التطويل في القراءه لانها اساسا هي مرتبطه بظاهره، ظاهره الكسوف للقمر والشمس او خسوف القمر والشمس. قال كتاب الكسوف باب الصلاه في كسوف الشمس، ونرجع عن كلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.